سادتي سادتي، مساء الخير. الليلة حنشوف مع بعض قصة جديدة في برنامج كاتب وقصة. القصة اللي حنقدمها النهاردة بتختلف عن نوع القصص اللي تعودنا نشوفها في هذا البرنامج. اللون ده من القصة انفرد بكتابته الأستاذ محمد زكي عبد القادر ضيفنا النهاردة، واللي بيتميز بتصوير الأحاسيس والانفعالات المضطربة وتحليل النفس البشرية عندما تختلط أمامها المقاييس في اللحظات اللي بتصطرع فيها النزاعات. من بين العديد من مؤلفات الأستاذ زكي عبد القادر اخترنا قصة الأرملة من مجموعة الدنيا تغيرت. الأستاذ محمد زكي عبد القادر كاتب غزير الإنتاج، قدم للمكتبة العربية عشرات الكتب والمجموعات القصصية والروايات والدراسات اللي تضمنت رأيه وتأملاته في الحياة وفي الناس. منذ فاز كتابه البطالة ووسائل علاجها بالجائزة الأولى سنة 1936 في المسابقة اللي أقامتها الحكومة في ذلك الوقت، ونشاط زكي عبد القادر لا ينقطع عن إصدار الكتب. ووسط العديد من الكتب أصدر مجلة الفصول، ودي مجلة ثقافية شهرية ظلت تصدر بانتظام منذ عام 44 حتى توقفت عام 58. وبالرغم من النشاط الفكري والفني للأستاذ زكي عبد القادر في عالم الكتابة والقصة، بالرغم من هذا النجاح اللي حققه في مجال الصحافة، اللي إنه لم يكن يتصور في يوم من الأيام إن هو سيصبح كاتبا أو صحفيا، لأنه هيأ نفسه لدراسة القانون وحصل في دراسته وفي الفروع المختلفة على العديد من الشهادات. فبعد تخرجه من الحقوق في عام 1928 دخل معهد العلوم الجنائية، وتخرج منه ليحصل على دبلوم في القضاء في الاقتصاد، ثم يدرس القانون الخاص ويحصل على دبلوم فيه، وتهيأ بعد ذلك للفوز بالدكتوراه. ولكن في هذه اللحظة تدخل القدر واتجه بحياته وجهة أخرى لم تكن في الحسبان. إزاي تدخل القدر؟ أرجو أن الأستاذ زكي عبد القادر يشرح لنا النقطة دي بنفسه. والله أنا بعتقد أن القدر بيتدخل في حياة كل إنسان. يعني سيادتك يمكن بتسمع ناس كتير يقول أنا رتبت وعملت ومش عارف إيه. الحقيقة أنه ترتيبه صح وعمل ترتيبه كل حاجة، لكن في أوقات كثيرة القدر بيتدخل عشان يغير هذا الترتيب ويحول الإنسان إلى طريق لم يكن ينتظر. مثلا أنا طبعا رحت الحقوق، درست الحقوق، طبعا طبيعي اللي كنت بفكر فيه هو يا المحاماة يا القضاء يا النيابة، وعلى الأكثر كان ميلي منصب أو متجه اتجاه صحيح للمحاماة. طبعا في الوقت اللي اتخرجت أنا فيه كانت المحاماة لها مجد كبير، كان أي محامي مشتغل بالمسائل العامة، مشتغل بكل ما يهم البلد، وإذا كان اتجاهي من الأول. ولكن بمجرد ما تخرجت من الحقوق حصل أن الأستاذ كامل بنداري كان مرشح نفسه في الدائرة بتاعتنا اللي فيها القرية بتاعتي، وكما هي عادة الريف خطبت له. يعني تحية، يعني مش معناها ان انا كنت موافق على مذهبه السياسي ولا غير موافق، يعني واجبتنا تقاليد الريف كانت كده، لازم نحتفل به. فيظهر انه اتبسط مني او حاجة زي كده او لفت نظره او ما اعرفش ايه، فجاء بعد جواب لوالدي بعد ما تخرجت قال له بعته لي عشان انا لقيت له شغل. فرحت فقام قال لي عندك مانع تشتغل في جريدة السياسة مع الدكتور حسين هيكل؟ قلت له ابدا عنديش مانع، بس دي جت حاجة غير متوقعة خالص. وما كنتش متوقع انا خالص، يعني انا كنت بعد نفسي ان اتمرن عنده هو في المكتب وفي المحاماة. فقلت له ابدا ما فيش مانع، خصوصا يعني كنت ما قيدتش اسمي في جدول المحامين لان ما كان سن ما جاش 21 سنة. فرحت انا وهو للدكتور هيكل وقعدنا مع بعض. الدكتور هيكل قال لي احنا عاوزين نطعم الصحافة بجيل جديد من متخرجين في الجامعة، وانت عارف الصحافة محتاجة للنوع ده. قلت له اهو كذلك. قال لي المرتب، قلت له هتديني كام؟ قال لي 12 جنيه. فقلت له لا شوية الحياة اللي حصل كده. قلت له انا لو رحت النيابة هاخد 15، وطبعا النيابة ده مستقبل مستقر اكتر، فانا هختار مستقبل مضطرب وقلق. وكمان قلت له أحشفا وسوء أكيلة؟ أم قال لي والله هو ده اللي نقدر ندفعه دلوقتي. بعدين ممكن نزود المرتب. فاتصلت بالصحافة ومشيت الطريق ده من غير قصد مني، من غير تخطيط، من غير رسم، من غير حاجة، من غير أي حاجة. طب مين كان بيشتغل في السياسة في الوقت ده يا أستاذ؟ السياسة في الوقت ده كان يعني فيها أضخم عدد من الكتاب وأقوى جيل، يعني كان موجود كله مشترك في السياسة، كان الدكتور طه حسين، وكان أستاذ محمود عزمي، كان الشيخ مصطفى عبد الرازق وعلي عبد الرازق، وكان عزيز مرهم وفكرة أباظة، كل الكتاب الكبار كانوا بيشتركوا بالمصاحفة اللي بيسموها، كانوا بيكتبوا مقالات في السياسة، السياسة والسياسة الأسبوعية، لأن في الوقت ده كانت السياسة الأسبوعية هي المجال اللي بيجتمع فيه الكتاب الكبار دول كلهم، إنما السياسة كانت سياسية طبعا يومية. واستمرت قد إيه أستاذك؟ هل استمرت على طول؟ لا ما استمرتش على طول، ما أنا قلت لك إن الصحافة تخون، يعني الصحافة لو رحت النيابة كنت حضرني على طول، لأن مفيش نيابة تانية، إنما الصحف في طبعا صحف كتير. بعد كده بعد كده بسنتين جت جريدة السياسة، عطلت، عطلها صدي باشا بأسباب سياسية طبعا، اختلف معهم، فلما عطلت السياسة وجدت نفسي من غير عمل. طبعا انا قلت الاختيار زفت ده مش له معنى، ولكن في الوقت نفسه قلت انا اخترته خلاص. جيت انا قيت اسم في جدول المحامي، قلت لها الشغله دي مش نافعه بتاع الصحافه دي، فانا ارجع للمحاماه وامشي الاستقرار احسن. من يعني ما اعرفش من سوء الحظ ولا من حسن الحظ اني انا برضو اتعرفت يعني في مجال الصحافه برضو، يعني بالسنتين ثلاثه اللي اشتغلتهم دول اتعرفت فيها. فجاء صدي باشا كان عمل جريدة الشعب لما قفل السياسة، حب يعمل له جريدة، فعرضوا علي ان اشتغل فيها. طبعا صدي باشا يعني كان سياسته بيني وبينك ما كانتش مقبولة ولا مني ولا من حد، لكن انا كنت في ظرف لازم اشتغل، لاني اولا كنت بنيت حياتي وتزوجت وكده ولازم، وكنت التحقت في الوقت ده بقسم معهد العلوم الجنائية، فكنت محتاج فانا اشتغلت في جريدة الشعب الحقيقة عمل فني محض، يعني صحفي محض، وبعدين استمرت فيها فترة من الوقت، وبعدين رحت جريدة الأهرام بعد كده. يعني ما خدتش أي وظائف تانية غير الصحافة يعني؟ لا الحقيقة لا، أنا نسيت أقول لك بقى، ما أنا برضو بعد ما تخرجت أنا توظفت في وزارة الأوقاف في ألم القضايا، بس بعد ما اشتغلت في السياسة، بعد ما اشتغلت في جريدة السياسة، وجيت استقلت من الأوقاف في الوقت اللي السياسة اتقفلت فيه، يعني سوء الحظ لاحقني في فترة من حياتي كانت فترة شاقة، وبدل العجيب ان انا كنت فيها بضحك ومبسوط ولكن حاسس بحاجة، ما اعرفش ده نتيجة الواحد مش مقدر المسؤولية ولا نتيجة الواحد كان لسه سنه صغير ممكن يبدأ، ما اعرفش. هو كان مرت فترة بينما كان عندي مرتب من الأوقاف ومرتب من جريدة السياسة في يوم وليلة، لا بقى عندي من السياسة ولا من الأوقاف، ده اللي حصل بالظبط. وامتى بدأت تكتب نحو النور؟ انا بدأت اكتب نحو النور سنة 38 في الأهرام، والحقيقة يعني أنا كنت في حالة يعني نفسية سيئة، كانت ظروفي العائلية مش كما يجب، وأصبت ببعض الكوارث، وما أعرفش أنا اخترت هذا الاسم يمكن حاجة تلقائية أو unconscious يعني، إنما قطعا هو كان بيمثل في خطري شيء. البلد نفسها في الوقت ده كانت في حالة سياسية تعبانة، وظروف البلد كانت يعني محتاجة برضو لشيء من الإحساس بأن احنا نتجه نحو النور، فيحتمل، أنا ما أقدرش أقول لك 100% هو ده السبب، إنما ده تحليل له، اشمعنى أنا اخترت الاسم ده، هو لازم له سبب نفسي مؤكد يعني. طب في فترة الصحافة ما كنتش بتعمل أي نشاط تاني غير هو الصحافة؟ لا في فترة الصحافة ما أنا كنت طلعت مجلة خاصة بي اللي هي الفصول، وفي الوقت نفسه كنت بدرس في الجامعة، يعني الحقيقة ما كنتش مكتفي بالصحافة، لأني أنا زي ما قلت لك أولا أنا بطبعي بحب أستزيد من المعرفة والتعليم، وثانيا أعتقد يعني أن العلم سلاح في إيد الواحد، إذا الصحافة ما نفعتش ممكن يعني أجد مجال آخر أو أجد سبب آخر. أمال إمتى بدأت القصة يعني كتابات القصة؟ لا أنا لاحظت استمرت سوا ولا إيه؟ لا أنا هقول لك حاجة، أنا لاحظت في التقديم إنك طلعتيني قصصي يا جوز ده حسن ظن، إنما الحقيقة أنا مش قصصي، الحقيقة إن القصة يعني زي ما قلتي أنا بحب أصور الشخصيات والنفسيات وبأنفعل بالناس، فده بينعكس بطبيعة الحال على اللي بكتبه، فيجوز ان بعضها بيطلع على شكل قصة، لكن ليست يمكن مقصودة قصة بالشكل مش التقليدي. يجوز يعني يجوز بتطلع شكل قصص تقليدي وغير تقليدي، بس في الحقيقة ما هيش مقصودة مني، يعني ما هيش مقصودة، ما قصدتش أكتب قصة بالمعنى التقليدي، التقليدي أو بالحبكة والعقدة والكلام ده، ده ما بيجيش في بالي. أنا كل اللي بعمله بكتب ما أنفعل به وما أحس به وما أشعر أنه لازم أكتبه، يطلع قصة ما يطلعش ماليش دعوة بقى. طب يعني أول عمل أدبي تعتقد أنت أنه عمل أدبي في حياتك كتبته إمتى؟ والله يعني أنا يعني يمكن عيبي أن أنا ما بديش نفسي أكتر من قيمتها أو ما بديهاش قيمتها كمان. أنا ما أعتقدش أن عملت عمل أدبي له قيمة يعني صراحة، يعني صراحة ده إحساسي، ويمكن أحيان كثيرة بفكر في عمل أدبي، إنما كوني عملت عمل أدبي له قيمة أنا ما أعتقدش. لكن عملت عمل أدبي، عمل يعني هنسيب الحكم على القيمة للنقاد. إنما الحقيقة أنا أعتقد أن العمل الأدبي ما هوش حاجة سهلة، يعني ممكن الواحد يعني زي ما قلت أنت، والقارئ يمكن بيحكم أكتر من الإنسان، لأن المنشئ أو المبدع أو المنتج إذا كان بينشد الكمال فعمره ما بيعتقد أنه وصل إلى الكمال، وعمره ما بيعتقد أنه عمل حاجة لها قيمة. طب أنا كنت حسأل أقول يا ترى كونك من البداية يعني خارج من الحقوق ودخلت في الصحافة والسياسة، هل ده كان له أثر في أن كتاباتك كلها بتتزن بالوقار والاتزان الشديد، ولا ده كان له أصل من النشأة؟ ده جايز قوي. هو دراستي أنا أقول لك بقى، يعني بعتقد أنا يعني أنا ما اتزنتش تماما، إذا كنت أعتبر متزن أنا ما أعرفش يعني، إنما لو فرض فأنا بعتقد إن ده جاء من حاجتين. أولا دراستي القانون، والقانون ده ما هو إلا منطق، منطق مرتب ما فيش أكتر من كده. وبعد كده درست الاقتصاد، والاقتصاد ما هو إلا تصوير للمجتمع واضطرابه بين إنتاج استهلاك توزيع عدالة، يعني ده وده القانون والاقتصاد ما أعتقد هما الاثنين وزن وتفكير، وخلوني ما أنظرش للمسائل نظرة سطحية ولا أخدش المسائل بالظاهر، دايما بحب أتعمق في أسبابها ونتائجها وأشوف الأسباب العميقة، ما أخدش الظاهر بس. يجوز ده السبب اللي خلى يمكن كتابتي إلى حد ما ما هياش سطحية أو ما هياش فيها تسرع أو. طب هل يا ترى صدفتك مشاكل في النشر أو متاعب؟ هل أنت اللي كنت بتنشر على حسابك ولا كان في مساعدات أخرى؟ لا أنا أقول لك طبعا شأن أي واحد، أنا مثلا أذكر وأنا تلميذ في الحقوق بعت جواب للمرحوم الأستاذ عبد القادر حمزة أقول له أني أنا يعني بحب أكتب وبحب أشتغل بالصحافة ومش عارف إيه، فطبعا ما ردش علي. أنا بيحصل لي دلوقتي كده، في ناس بيبعتوا لي جوابات ما بردش. طب ما أنت حقيقتك تفتكر يا أستاذ زكي. ما أفتكر لكن وفعلا، لكن بقى في حاجة يعني إن كنت أنا ما بردش ده مش معناها إن أنا مش عاوز أساعد، إنما في الواقع إني بقول اللي بيكتب جواب ولا بيجيش ده يبقى كسلان، يعني ده أضعف الإيمان. في ناس بيقولي يعني اللي بيجي ده بساعده إذا كنت بقدر أساعده. خلاص هم سامعين وكلهم يقولك بقى لا بس مش كلهم. فالواقع يعني هو المراحل الحياة بتتكرر، كل اللي شفته وأنا صغير غيري بيشوفه دلوقتي، وبرضو أنا وأنا تلميذ كنت ألفت رواية صغيرة كده اسمها عذاب الشهداء، لأن آسف اسمها على فراش الموت، حتى من يومي حزين أنا عارف إيه الحكاية دي، ما عرفش السبب إيه اللي حصل أو اللي حصل. أنا عندي في الوقت ده يمكن كان 16-17 سنة كنت في الحقوق، دي أنا طبعتها على حسابي من مصروفي يعني، وبقيت أبيعها، خدت شوية التلامذة بتوع الحقوق بقوا ياخدوها. تصوري كنت بيع النسخة بكام تفتكر يعني؟ بقرش ساق يا خبر، والله العظيم بقرش ساق، وأنا قاعد في الفصل كده كل التلامذة كلهم خدوا 50-60-70-80 نسخة. ده الرواية دي أول حاجة عملتها وطبعتها على حسابي، وبعدين بعد كده عملت رواية اسمها عذاب الشهداء أو في سبيل الحرية، وعرضتها على بعض الناشرين بقى، خدتها في ايدي كده زي الولاد الصغيرين كده، هو بتفوت ألقى مكتوب مطبعات مش عارف يدخل، ما انا مش عارف حد. اخيرا من اللف في شارع محمد علي وشارع عبد العزيز كان ايامها مليانه مطابع ومكاتب، فواحد خدها مني، انا خدها بنسيبها نقراها، خدها وقراها وبعدين قال لي فوت عليا بعد جمعه ولا عشر فوت، اما اللي احنا هنطبعها، انا اتبسطت وانا هطبع على حسابه مش على حساب انا، وقال لي هدي لك 200 نسخه، قلت له قوي ماشي كويس. من غير فلوس خالص؟ من غير فلوس طبعا، انا مش عاوز فلوس. هو لو كان قال لي ما اديلكش حاجه انا راضي، ما انا كنت لو ما طبحهاش هو كنت هرضى على حساب انا. وطبعا هاخد مصروفي ودي اذيه كبيره يعني، فطبعا يكون واحد يطبعها كويس. فطبعنا مع الاسف طلعت مليانه اخطاء مطبعيه بتاع ده، ما كان كتاب مطبوع والسلام. طب من خلال التجارب اللي مريت فيها دي يا استاذ زكي، تحب تقول ايه للشباب اللي لسه بيتلمس طريقه في الحياة؟ اقول ايه؟ ما انا قلت كل اللي لازم يفهموه، كل ما فيش نصيحه يعني ما هي النصيحه يعني بسيطه، وانا بكره النصايح بطبعي، انما النصايح اللي بتؤخذ من التجربه هي اعمق في النفس تاثير من الكلام اللي بيتقال. يعني انا لو كل واحد نصحني، يعني انا لما جيت اشتغل بالصحافه والدي زعل وقرايبي زعل وكل اصحابي زعل، قال يا راجل ده انت طالع متقدم في الحقوق، صحافه ايه اللي بتشتغل فيها؟ هذه كانت نصيحه ها، وفعلا بلبلتني، لكن التجربه دلت يمكن ان الاختيار ولو انه جاء من عن طريق القدر الا انه كان الاختيار الصحيح يجوز يعني. فانا بدي اقول لاي شاب مبتدئ او اي انسان بيعالج الحياه يجب انه ينصت الى نصائح الاخرين، ولكن انا عارف تمام ان النصيحه اللي بيسمعها من الناس التانيين مش هتؤثر في نفسه زي المعاناه والتجربه، انما لازم يعتقد انه في كفايه في نفسه، كفايه في استعداد، وقت ما يهتدي لهذا الاستعداد ولهذه الكفايه حياته هتستقيم. فاذا فشل ما يزعلش، يحاول ويغير طريقه ويحاول ويحاول الى ان يصل الى معرفه نفسه. طب استاذك احنا متشكرين جدا.